الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف you ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن وتكونوا من بعده قوما صالحين قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فلما

فأدلى بشرى والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك من كنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو صدق الله.